أحسن القصص. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. صدق الله العظيم. من وحي قصص القرآن الكريم نقدم هذه الحلقات، يعدها محمد علي ماهر ويخرجها يوسف الحطاب. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. صدق الله العظيم. بعد نوح وهود وصالح، أين تمضي بالكلمة كوكبة الزمان؟ اليوم تسلم الصولجان وانفرد في بابل بالسلطان نمرود بن كنعان. وصار النداء من ولاية إلى ولاية حتى وصل إلى أرض القصة، إلى بلدة فدام أرام، وفي بيت شيخ اسمه ناحور التقى الزمان والمكان. آسر، لم أعد أطيق الانتظار، متى تقول كلمتك؟ أوه، سأحطم لك هذا التمثال. لا لا لا، لن تفعل، لن تفعل يا مكابر. ها قد تكلم آزر، إنه يرضى أن تكسر رأسه ولا تكسر التمثال. وأنا لن أعطي كلمتي قبل أن أكمل التمثال. أتسمع يا أبي؟ إنه مجنون بتماثيله، دعه معها ولننطلق إلى مدينة النمروث. ولمن نترك أختك زهرة آرام يا بني؟ زهرة آرام ستمضي معنا، سأزوجها من ابن خالها هينون. لا، عجبا، تؤثرينه على هينون؟ ألا تعرفين أن هينون سيكون منجما في قصر النمروذ؟ نعم، أنا أؤثر آزر على هينون. يا عجبا يا عجبا، فلما لا يؤثرك آزر على تمثاله؟ إنه تمثالي يا أبتاه، ألا ترى إليه؟ آزر يصنعه على مثالي. يا له من مهر كبير. أرأيت يا مكابر، ماذا عند منجمك يعطيه؟ سيعطيها مكانا في حاشية النمروذ. لا مكان لي مع رجل أكرهه، سأبقى هنا. وأنا أيضا سأبقى يا مكابر، فامضي أنت وخذ لنا هينون البغيض. مرحبا بهينون الحبيب، لقد وصلتني أنباؤك، أعرف كل شيء، أفكارك عن الكون تعجبني. لو آمن بها النمروز فسيكون السلطان لنا نحن المنجمين، ولن يكون لكهنة الأصنام سلطان. ولكن كيف يفهم هذا الهمجي مثل هذه الأفكار؟ لقد عجزت عن جعله يفكر، فهل تنجح أنت؟ أبتاه، سوف أنجح، إن حقدي على صناعة التماثيل كبير، لن يهدأ خاطري قبل أن أدمر الأصنام وصانعيها و... والكهنة. امضي يا هينون إلى قصر النمرود. كلامك حلو يا هينون، تكلم تكلم، حديثك يضاعف شهيتي للطعام. ثم ماذا أيضا عن حكاية النور والظلام؟ وهكذا يا مولاي النمروذ العظيم، فإن بين النور والظلام معركة أبدية، وبدأت يا مولاي قصة الصراع بين القوتين عندما اكتشف الإنسان النار. ولكنني سمعت أن قصة النار أقدم من ذلك. ألم يكن إبليس من النار وآدم من الطين؟ هو ذاك يا مولاي، ولكن أترضى أنت أن تكون من الطين؟ لا لا، أنا من نار، ولكن كيف ترضى رعيتي بعبادة النار؟ هذه مهمتنا يا مولاي، سنخلط بين النور والنار وبين الطين والظلام، سنصنع لك دنيا يا مولاي. سريعا سريعا قبل عودتي من الصيد. مولاتي، لو عاد النمروذ فوجدني مقتولا فسوف يغضب. أيها المنجم العاجز، إنه زوجي وأنا أعرفه، لن يغضب لقتل متمرد مثلك. كيف تجرؤ على تحطيم الأصنام وفيها تمثالي؟ والرحمة يا مولاتي، إننا نفعل ذلك لصالح النمروذ ولصالح من يرثونه من أبنائه. بل قل لصالح المنجمين على حساب الكهنة، فماذا يفيد أبنائي من ترك الأصنام وعبادة النار؟ مولاتي، ماذا يحدث لو قتل واحد منهم أباه النمروذ؟ اخسأ. مولاتي، ألم يقتل النمروذ أباه كنعان ابن كوش؟ فماذا صنع بعد ذلك؟ ألم يأمر بتحطيم أصنام أبيه؟ صحيح، الحق معك يا كبير المنجمين. غدا يقتتل أبنائي على الملك ويحطمون أصنامي وأصنام أبيهم، أو على الأقل القليل يحطم بعضهم أصنام الآخرين. هذا صحيح، ولكن كيف يفهم الناس دينكم الجديد؟ أنا نفسي لا أدرك ما فيه من أفكار. هذا صحيح يا مولاتي، هذا صحيح. إذن أمهليني حتى أجد حلا للمشكلة. مولاي، وجدت الحل، مرني أكشف عنه الستار. افعل يا مكابر، أرني. إنه التمثال. عمل رائع، انظري يا زهرة بابل. فن عجيب. ما رأي كبير المنجمين في التمثال؟ بديع، إن صانع التمثال يؤمن بفكرة ديننا الجديد، بدليل أنه قد برع في تجسيدها. هكذا، لكي يفهم الناس الفكرة لابد من تجسيد. هو ذاك يا مولاتي، هو ذاك. قد رضينا، فهل يرضى كهنة الأصنام بهذا الصلح؟ نعم، فصانع التمثال من أسرة الكهنة. ومن يكون هذا الرجل البارع؟ عبدك آزر يا مولاي، زوج أختي زهرة أرام. بخن، اجعلوه كبير صناع الأصنام في قصر النمرود. أسرعي، اهربي قبل أن يصل شياطين النمروذ. آزر، أي شر وراءك؟ عندما كنت في مدينة النمروذ نسيت حقد ابن خالك هنون علي، قلت له إنك سوف تهبين الحياة ولدا مني، وكان النمروذ قد رأى حلما بشعا ففسره له بشر. عجبا، وما لي أنا ولكل هذا يا آزر؟ هنون قال للنمروذ إنه سيولد في آرام ولد يقضي على ملكه، وغدا إن لم يكن اليوم يجيء إلينا شياطين النمروذ. ومن يدرك أنني سألد ولدا يا آزر؟ لما لا تكون بنتا؟ وهل ننتظر حتى يجيء الخطر؟ سترحلين الليلة مع أبيك. إلى أين؟ إلى أرض أخي هاران، هناك في المراعي البعيدة. لا، ليس هنا مكانها، لقد هربت، وأنا أعرف أين هي الآن. وليست في أرض هاران، سأجدك في أي مغارة، في أي كهف، سأذبح لك ابن آزر أمام عينيك على صدرك يا زهرة آرام، أذبحه. يا رب يا رب يا رب اكتب له الحياة. أسرعوا أسرعوا، ليس هنا مكان صالح للحياة، فكيف بالميلاد؟ وتمر أعوام وأعوام، وتولد لهاران عم الفتى الصغير بنت اسمها سارة، ويجيء آزر ويعود بالفتى وسارة الصغيرة إلى بلدته. أتسمعين يا أم إبرام؟ لا تقل إبرام، إنه إبراهيم. هكذا، إذن فأنت المسؤولة عن جرأته. أين ذهب اليوم أيضا؟ مثل كل يوم إلى المراعي والفلوات البعيدة. لا، لن أسكت عليه بعد الآن، ناوليني عكازتي يا سارة. ليه لن تضرب أخي يا أمي، لن تضرب إبراهيم، لن تضرب إبراهيم. انتظر يا آزر، لا تفزع الطفلة اليتيمة، انتظر حتى يعود. إبراهيم لن يصنع معك أصناما يا أبتاه. يا ويلي يا ويلي، أقبل أن تبلغ رشدك تخالفني يا إبراهيم؟ إبراهيم لا يخالفك، ولكنه يرفض خطأ أنت واقع فيه. يا ويلي يا ويلي، وماذا أقول للناس؟ وماذا أفعل إذا بلغ أمرك للنمروذ؟ إلي بهذا الغلام، هاتوا كل أهله في الأغلال. مولاي دعني أنا أقتلهم لك. لا، لن يقتلهم غيري، لن أطمئن إلا إذا قتلته بيدي. أتسمع؟ بيدي. مولاي إذا هبني حياة أمه زهرة آرام. هي لك، اقتلها إن أردت. غدا نلتقي مع أحسن القصص، حلقات يعدها محمد علي ماهر ويخرجها يوسف الحطاب.